الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبدأنا في أكثر من مرة في الفصل الخامس، وهو بعد أن انتهينا من الفصل الرابع، الحكم التكليفي، الأحكام الواجبة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والجائز. ثم تكلمنا عن الحكم الوضعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى أسبابا وشروطا وموانع لنعلم بها الأحكام الشرعية، كما قال أهل العلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في زمان الرسالة كان يسأله الناس فيعلمون الأحكام الشرعية، وينزل عليه الوحي فيعلم الناس دينهم ودنياهم. فلما انقطع الوحي ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين، كان لابد من أن تكون هناك منارات وعلامات تبين الأحكام الوضعية، تبين الأحكام الشرعية، منها القانون الحكم الوضعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى أسبابا وشروطا وموانع، يبين مثلا المانع الحيض يمنع المرأة من النفاق، من الصلاة ومن الصيام، والدين يعطل الزكاة لأن العلة اختلفت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكذلك الشروط كمسألة الطهارة في الصلاة والغسل من الجنابة وما شابه، وكذلك الأسباب، النصاب سبب لوجوب الزكاة وشرطه حولان الحول. فكل هذه الأسباب والموانع والشروط والصحة والفساد وعلى العزيمة والرخصة، كل هذه من الأحكام الوضعية التي وضعها الله أسبابا وشروطا وموانع. وصلنا إلى الصفحة 207 من الجزء الأول من هذا الكتاب، وإلى وهو الدرس 26. قال القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي السبب. قال تعريفه، أو قلت تعريفه لغة وشرعا. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: والثاني من أصناف العلم منار المنصوب والمعرف لحكم الشرع سبحانه وتعالى بطريق الوضع هو السبب، وهو لغة أي في اللغة ما توصل به إلى الغرض. أفعل هذا السبب للوصول إلى ما أردت. أنت تسكن في مكان آخر، لكي تأتي إلى المسجد لابد أن تأخذ بالأسباب، فتأخذ السيارة أو ما شابه أو تمشي في الطريق، هذا هو السبب، ما يوصل ويتوصل به إلى الغرض. وهو لغة أي في اللغة السبب الحبل، والسبب أيضا كل شيء يتوصل به إلى غيره، فكل شيء يتوصل به إلى الغرض أو المقصود فهو سبب له. طيب، واستعير شرعا أي واستعير السبب من الوضع اللغوي إلى التصرف الشرعي لمعان أربعة. هذه الحكم الوضعي، وما هو حكم وضعي؟ فأنت لابد أن تعرف السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وكل هذه من الناحية اللغوية، لأن من المعنى اللغوي يقرب إلى المعنى الشرعي. قال أحدها ما يقابل المباشرة، الذي يباشر الشيء بيديه ويفعل، كحفر البئر مع التردية فيه فيها. فإن حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا فتردى فيه هلك فيها هلك. فالأول وهو الحافر سبب إلى هلاكه، والثاني وهو الدافع مباشر له. رجلان اشتركا في أمر هناك مباشرة وتسبب، الذي فعل البئر وحفره تسبب في من أتى ودفع الرجل إلى الحفرة فهلك. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، يبقى في مباشرة بالفعل هو الذي أهلك ودفع الرجل إلى الحفرة، وهناك سبب هذه الحفرة هو الذي حفر. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، وهذه قاعدة فقهية في الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية متفق عليها. فقال إذا اجتمع المتسبب، أو في لفظة إذا اجتمع السبب والمباشر غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب. لماذا؟ هو حفر، والذي أكد وبين وأوضح الجريمة من دفع الرجل إلى الحفرة، لأن الحفر له علل كثير، يحفر الباب، يحفر الأرض لشيء لإصلاح بيته أو لإتيان ماسورة طويلة ليأخذ ماء المياه الجوفية أو ما شابه. وكذلك من حفر علم أن رجلا كذا كذا قد يأتي عليه يوم ويقع، وهو المراد من المتسبب، ولكن المباشرة هي التي أكدت مسألة النية والقصد والدفع في هذا الأمر، لأن مسألة التسبب قد تغيرت وظهرت بمسألة المباشرة فيها هذا المعنى في هذا الفرع. ومن أمثلته لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده بسيف، يعني ضربه بسيف، فالضمان على المتلقي بالسيف درجة الجريمة يعني. ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضمان على المتلقي. قال لعدم قبول الحوت للضمان، ضمان إيه؟ واخد بالك؟ فهو بيفصل لك ويبين لك الفروع الفقهية التي توسع مدارك طالب العلم. قال ولولا ذلك لكان الضمان عليه، على من؟ على الحوت، لأنه المباشر، هو بيبين لك المباشرة والتسبيب. وكذا لو فتح قفصا على طائر بحيث لو ترك طار فأخذه إنسان من القفص بيده ثم أطلقه كان الضمان على هذا، لأنه المباشر، وكذلك ما أشبه من الصور. إذا اجتمع السبب والمباشر غلب المباشر. قال فالحفر سبب والتردية، هو بيفصل لك مسائل العلل والسبب والشرط حتى تتخيله، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والحفر سبب والتردية علة، والتسبيب والمباشر فاعلان. هذا تفصيل مهم للغاية عشان تتصور الحكم الوضعي، كما بينت في بداية الفصل الحكم الوضعي مهم للغاية، وبينت فيه مسألة مسائل الإيمان والموانع والشروط، كل هذا في غاية الأهمية. يبقى فالحكم، فالحفر سبب والمباشرة علة والتردية علة والمتسبب والمباشر فاعلان. الثاني من المعاني المشهورة التي استعير لها لفظ السبب شرعا، يبقى مسألة السبب يدخل فيها ألفاظ أخرى قد تكون مترادفة مع السبب مناسبة له، فقال علة العلة. احنا بنتكلم على العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هناك علة العلة. ايه هي بقى؟ كالرمي سمي سببا للقتل، وهو اعني الرمي علة الإصابة، علة العلة. عمله هو رمى سمي سببا، سبب القتل، وهو اعني الرمي علة الإصابة. هو رمى بعلة أن يصيب البهيمة مثلا، والإصابة علة لزهوق النفس. تفصيل التفصيل، علة السبب، علة الرمي السبب، سبب القتل. فقال وعلة الإصابة، الرمي يعني، والإصابة علة لزهوق النفس، فما زهقت النفس إلا بالإصابة الذي هو القتل، فالرمي هو علة العلة، فالرمي هو علة علة القتل، وقد سموه سببا. يبقى فيه ترادف وتقارن وتقارب بين العلة وبين السبب. الثالث من المعاني التي استعير لها لفظ السبب العلة بدون شرطها، العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة كما تقدم في تسمية العلة. يبقى العلة بدون شرطها اللي هو النصاب ايه؟ سبب، والحولان شرط، فقال النصاب علة، فقال العلة بدون شرطها. ايه بدون شرطها؟ بدون حولان الحول. فإذا اكتمل عندك النصاب هذا السبب وهذا العلة التي هي بدون شرطها، ولن تتحقق إلا بشرطها. فالسبب النصاب العلة بدون شرطها وجدت، ولا بد أن يزكي زكاة ماله إذا أتى الشرط وهو حولان الحول الذي هو سنة قمرية كاملة 12 شهر. فإذا حدث ذلك اكتملت العلة بشرطها فوجب عليه الزكاة. يبقى هذا قال العلة بدون شرطها. الرابع من المعاني المذكورة، ده كله بينشط عندك كيفية الاستنباط والفهم، مش علة واحدة وعلة المختلفة، فأنت تبحث هذه المسألة عشان تبقى فاهم الفهم والتصور الصحيح. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قد توجد أكثر من علة في أمر واحد. يعني مثلا الوضوء يأتي من ماذا؟ من البول ومن الغائط ومن الريح ومن المزي ومن النوم، أكثر من شيء، ومن أكل لحم الجمل الجزور، كلها اجتمعت أكثر من 6 علل في أمر واحد، فهناك علل. وهذه العلل تقوي الحكم وتقوي استنباطك للحكم من خلال الأدلة الشرعية. تفاصيل علم أصول الفقه لربما كان فيها صعوبة، ولكن عندما تفهم تعلم أنك بإذن الله تعالى كنت في طريق صحة الترجيح والاستنباط. القواعد تجمع لك شتات العلم، كما قلت آنفا على المنبر، لو أنت حافظ الكتب الست، أكثر من الكتب الست لأن في المعاجم كثيرة والمسانيد وما شابه، من غير أن تعلم الأداة استحالة أن تتكلم في دين الله كلمة. للأسف للأسف للأسف هذا خلل جليل للأسف عند غالب أهل السنة. مشكلة. يعني يجتهد الكثير من الناس في آلية الفهم والاستنباط بعيدا عن العلوم المنفصلة، علم التفسير، علم الحديث، علم السيرة وهكذا. لن يكتمل لك هذا إلا بالأداء. يبقى أنت دلوقتي بتتعب نفسك بدون نتيجة. حفظت كتاب الله والكتب الست، لو سئلت في مسألة تستنبط من حديث من الكتب الستة ما استطعت إلى ذلك سبيل إلا بهذا. لأن علم الأصول الفقه إيه؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. لو لم تستنبط بهذه القواعد صار ما فعلته هباء منثورا. فده الكثير من الناس لا يفهمونه. لماذا؟ أنت وفقك الله في علم الحديث، نبارك لك سعيك ونحثك على الدعوة، لأنك على ثغرة من أهم ما يكون، وأي فتوى لا تقوم إلا على الحديث الصحيح. الأمر في منظومة متكاملة. طيب أنت فعلت هذا وأردت أن تتكلم في دين الله بالفتوى، تزل. وأعلم الكثير من المشهورين والله تكلموا في مسائل، في المسألة 5 أو 6 إجماعات ولم يشعر بهذا. فالقضية هنا لا بد من التصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتعلم من أين تصل إلى السبيل السريع والسبب الذي يحضك على معرفة كيف تأخذ العلم من الناس. فالأمر ده يحتاج إلى فهم وإلى وعي حتى لا تضيع على نفسك سنين. فانتبه لهذا الأمر. قال الرابع من المعاني المذكورة العلة الشرعية الكاملة، وهو المجموع المركب من المقتضى وهو السبب والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا. كل ده هيأتي تفصيلا، وهو المجموع المركب من المقتضى والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا. قال الشاطبي في الموافقات: فإن السبب، فأما السبب فالمراد به ما وضع شرعا لحكمة، حكمة علة، حكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما مسألة الإسكار، علة الحكم الإسكار، والإسكار يؤدي إلى ذهاب العقل. قال: كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة. وقال المرداوي في التحرير، في التحبير شرح التحرير وما بعدها: والسبب شرعا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود اللي هو النصاب، ومن عدمه العدم النصاب، فإن لم تأتي بالنصاب فلا زكاة عليك. فالأول احتراز من الشرط. ليه بقى؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء شرط للصلاة، بمعنى لابد أن تتوضأ للصلاة، وقد تتوضأ للصلاة ولم يدخل الوقت بعد. فقال هنا لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن السبب يلزم، لا يلزم من وجوده الوجود الشرط اللي هو الوضوء ورفع الجنابة كالوضوء شرط للصلاة. وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة لعدم دخول الوقت مثلا. والثاني احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هو المانع كالحيض مانع من الصلاة والصوم، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة والصوم أو عدمها لعدم دخول الشهر أو الوقت بالنسبة للصيام يعني. والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط، ده أمر آخر، هو بيبين لك السبب والشرط والمانع. والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط، زي ما كنا بنقول النصاب موجود وما فيش الحول، أو وجود المانع، أو وجود المانع كالنصاب قبل تمام الحول أو مع وجود الدين أصبح هناك المانع من عدم الزكاة لأنه مدين، لأنه لا يلزم من وجود لا يلزم من وجود الوجود لكن لا لذاته لأمر آخر بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ووجود المانع. هذا هو مسائل الديانة ومسائل العقيدة في مسألة الكفر والإيمان، وأن الأصل الإيمان كما قال الإمام مالك، لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، 99 وجه يجعلك تكفر فلانا لا تكفر فلانا، 99 وجه كله مشكوك فيه ووجه للصحة. والقاعدة الأصولية هي اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك وهو أصل كلي، اليقين لا يزول بالشك. 99 سبب لا تزال بهم ويزال بهم اليقين، لأنه مسلم ويقول لا إله إلا الله كيف نكفره؟ يعني الأمر ليس هناك فهم ولا وعي ولا إدراك ولا تصور عند هؤلاء الخونة الإرهابية. صحيح. صحيح. طب بالضبط، ما هو ده يؤكد، أنا فصلت هذا الحديث في كتابي أكثر من كتاب، لأن هذا حديث أسامة بن زيد السياق مهم للغاية جدا. تواخد بالك ما الذي حدث؟ هذا الذي كان يحارب الصحابة قتل من المسلمين قتلا ذريعا، فلما كان عالما من قبل أن قول لا إله إلا الله يمنعه من أن يقتل، فقال عندما رفع زيد عليه السيف فقال لا إله إلا الله. هنا زيد إمام وعالم، هو يعلم ما نقوله نحن الذي كان عند فطرة كل الصحابة علم أصول الفقه، لذلك قال ابن خلدون في مقدمته عن تأريخ أصول الفقه، قال وجل قواعد أصول الفقه أخذت من أفواه الصحابة رضي الله عنهم. واخد بالك إيه اللي حصل لزيد؟ هو يعلم الأحاديث التي ذكرها هذا الرجل، ويعلم الأحاديث الأخرى التي صرفت هذا العموم في بعض الأمور. وما هذا الصرف؟ أنه علم أن هذا الرجل شديد الأمر على المسلمين وقتلهم تقتيلا ذريعا، فعلم أنه أتى بالتقية وأنه كذاب وأنه ما أراد إلا هذه الكلمة حتى ينجو من سيف زيد. فما كان من زيد، هذا كلام فسره ابن بطال وابن حجر في فتح الباري عند الحديث وعند غيرهم، فهذا تأويل من زيد صحيح مستقيم على الوسائل والعلوم الشرعية والاستنباط والترجيح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذه الزريعة. وسد الزراع مصدر من مصادر التشريع، ذكر فيه ابن القيم 99 وجها من الكتاب والسنة والإجماع على سد الزراع، وقال أكتفي بهذا على أسماء الله الحسنى. طبعا الأسماء أكثر من هذا، فهما 99 أكثر من هذا في السنن. المهم يعني، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد سد الذريعة، أشققت عن قلبه وظل يردد هذه الكلمة وكلمة أخرى حتى حدث ما حدث في قلب زيد. ولكن هذا أصل، ولكن نحن لابد أن نجمع الأصول والأدلة، أدلة الأحكام في نفس المسألة على صعيد واحد لنعلم كذا وكذا. لكن ما فعله زيد له وجهته الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، ولكن أراد تأصيل الأمر حتى لا يحدث كما بيّن في روايات الحديث أن هذه القضية واسعة وعظيمة. لو الذي فعله زيد أقره النبي الدنيا هلكت. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قارن بين المفسدتين، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فالمسألة بينة ولكن تحتاج إلى الفهم. أسامة بن زيد، أنا قلت زيد، معذرة، بارك الله فيك، أحسنت، معلش مسألة يضطرب فيها الإنسان بالكلام ومش واخد بالي. طيب، فالأمر ده لابد أن يفهم، الفوائد التي تستنبط ويستفيد بها طالب العلم هو الذي يعرف القواعد التي يسير بها على الاستقامة على الاستدلال الصحيح. قال فالتقييد يكون ذا يكون فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود السبب مع وجدان وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد الشرط أو مانع كالنصاب قبل الحول كما تقدم، ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل أو رقيق أو نحوهما. يبقى هنا في أسباب وفي موانع وفي شروط وفي اكتمال هذه المنظومة لتثبيت الحكم ولنفيه ومنعه، وعلى ما وجد وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب آخر كمسألة الدين ومسألة قتل الوارث لورثه. ثم قال وإذا علم ذلك فالسبب هو الذي يضاف إليه الحكم، كقوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان، أحدهما دلوك كون الدلوك سببا والآخر وجوب الصلاة بهذا السبب. وكذلك لله في الزنا كذا. قلت منهج أهل السنة والجماعة في الأسباب، هناك علاقة بين المسائل العقدية عند المتكلمين وعند أهل السنة في مسألة معرفة الاعتقاد الصحيح في الأمور والأحكام الشرعية حتى لا يضل طالب العلم. قلت عامة كلمة الأصوليين الزركشي والطوفي والمرداوي وكبار الأصوليين المتكلمين يقولون إن الله يفعل الأشياء عند الأسباب لا بها، وهذا مخالف للمذهب الحق أن الله سبحانه وتعالى يفعل بالأسباب، أما عندها فهو مذهب الأشاعرة، أما عندها فهو مذهب الأشاعرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما أهل الهدى والفلاح لا ينكرون ما خلق الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء في القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، أمر يدخل بك إلى علم الكلام وإلى مسائل لا تحمد عقباها، وهو أشبه بإنكار ما خلق الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها. ده شك في أنهي أصل يا إخوة؟ في الجبر والقدر. أنت متخيل المسألة؟ ما هو القضية هنا مسألة كتابي هذا تسليف أصول الفقه، لأنه في مسائل كثيرة تكتب في وصنفت في أصول الفقه يتكلمون فيها بمصطلحات لا تفهم ما يريدون ولا تفهم ما يترتب عليها من عواقب تخالف العقيدة الصحيحة، بيبقى حاطب ليل، ولا بد من التنقية والتصفية حتى يستقيم لنا هذا العلم الجليل الذي لا يستغنى عنه في مسألة الاستنباط. وأنكر ما خلقه الله، إلى أن قال: مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. قلت: ولهذا حذفت من النقولات كل ما يخالف هذا. وقال ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى: ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. قضية كما سيأتي في الفروع كلام مهم. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. أصل المسألة أن تقول لا إله إلا الله وهي سبب لدخولك الجنة، فهنا بهذا الشيء. ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، هذا من القضاء والقدر. في الموقع عندكم أربع خطب فصلت فيها القضاء والقدر، موجود على الموقع إن شاء الله. قال: ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فمثل لك: فإن المطر إذا نزل وبذر الحب أو وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول الإنبات، كما يحدث في مسألة الرجل يعيش مع زوجته 10 سنين ولم ينجب، وقدر الله أن ينجب بعد 10، وهذا حدث في كل مكان. عندنا هنا في عزبة الهجانة واحد أنجب بعد 14 سنة، فقال: بل لابد من ريح مربية بإذن الله، ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. فقضية عند السبب وليست بالسبب مسألة خطيرة. وكل ذلك بقضاء الله وقدره. وكذلك الولد لا يولد بمجرد الإنزال، إنزال الماء في الفرج اللي هو المني، بل كم من أنزل ولم يولد له؟ ملايين. بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع، وكذلك أمر الآخرة. هنا المربط وهنا الأصل. كل هذه لبيان السبب أسباب الآخرة التي تدخل الجنة. كل ما في الدنيا هو سبب بإذن الله تعالى كما سيبين معنى السبب بالباء وبغيره في دخول الجنة. فقال وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقد قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه نرجع لما ذكرناه في هذا الكتاب في حوالي في صفحة 40 أو 50 مسألة حروف المعاني. فهذه قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فهذه باء السبب أي بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ باء المقابلة. باب السبب وباب باء المقابلة كما يقال اشتريت هذا بهذا. بمعنى إيه؟ أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته. فبعفوه يمحو السيئات وبرحمته يأتي بالخيرات وبفضله يضاعف البركات كما قال أهل العلم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة من النعم لو سلبت العين وولد الجنين أعمى حتى توفاه الله الذي يشعر بالشيء لا يشعر به إلا بأن يشعر بضد الشيء. فالمبصرون والذي لا يبصر يدرك حتى الذي كان مثلا مبصرا ثم ابتلاه الله في عينيه. ابن عباس رضي الله عنه مات بعد أن أصيب في عينيه. فالقضية هنا يشعر بالسبب العين فحسب بعيدا عن الأمور الكثيرة. لو حدث وكنت رجلا قانطا لا تصبر تهلك أو تقتل نفسك عافانا الله وإياكم. فالنعم عظيمة. فلذلك فرق بين باب السبب باء السبب وباء المقابلة. كل ما نفعله في الدنيا لا يرتقي إلى نعمة من نعم الله كالعين. فهذا أمر عظيم. قال في هذا الموضع ضل طائفتان من الناس بعض فطاحل أهل البدع في مصر مشهورين جدا جدا يعني. فقال ظللنا نقرأ وندرس كتب شيخ سلام تيمية أكثر من 20 سنة والله العظيم. وقال في جلسة هذا مجتهد مطلق قالها بعلم وهو يخالفه جدا. ومرة ومرات يقول لك ده ما يسويش 3 تعريف. فالمسألة طبعا لابد من الإنصاف. ابن تيمية علم جل الناس أحباؤه وخصماؤه ومبغضوه أنه مجتهد مطلق في كل العلوم الشرعية وأوتي من الذكاء والفطنة والحفظ والفهم والوعي والإدراك والبصيرة حدث ولا حرج. فلذلك غالب الناس ليس من أهل العلم من أهل السنة يبغضون هذا الإمام ويشوهونه. نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يفكروا أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه. وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر، متكلمين على حولهم وقوتهم وعملهم وكما يطلبه المماليك، وهؤلاء جهال ضلال، فإن الله لم يأمر العبادة بما أمرهم به حاجة إليه سبحانه وتعالى، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه أو به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو سبحانه كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليه، هو ملك إنساني، وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم، فيطالبون بجزاء ذلك والله تعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فلهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم بدأت في بيان أقسام السبب بعد التعريف وبعد بيان السبب عند أهل السنة والجماعة. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره. طبعا يا إخوة، معلوم الكثير لا سيما من الإخوان والخوارج اجتهدوا في علم أصول الفقه وكتبوا كتبا كثيرة في هذا العلم، ملخصة ويسيرة، يعني مثلا يبقى الكتاب غلاف 200 صفحة أو ما شابه، أو 230 أو هكذا يعني. فهذه الكتب هي أصلا ليست من أهل السنة، ولكن لا تشفي الصدور ولا يتحصل منها علم. دي مسائل بتبين تفاصيل أمور يسيرة، نبذ يسيرة للغاية. أما علم الأصول لابد أن تدرس كتابا متكاملا، مثلا الزركشي في البحر المحيط، أو كتاب قواطع الأدلة للسمعاني. هذه الكتب لربما اشتملت على هذا العلم. فالقضية هنا هذه الكتب اليسيرة لا يستقيم لك ابتداء أن تقرأها، لأنه خارجي وإخواني ما لنا به. وهذا يتأتى لطلبة العلم من أي سبب؟ من سبب عدم الهمة. فيش همة، أنت تضطر تأخذ كتاب من أهل الأهواء عشان يعني تكوي كده عشان تعرف أي حاجة فيه. عندك الأصول وكتب أمهات أصول الفقه في الباب كثيرة، ولله الحمد والمنة جماعتها كلها في هذا الكتاب من باب التيسير. يعني كل ما كتب أهل العلم في أصول الفقه بفضل سبحانه وتعالى جعلته هنا زبدة لكلامهم كله، مع التصفية والحذف الذي لا يستقيم إلا به. فهنا لابد من فهم ووعي هذه المسألة حتى يستقيم عندك العلم، بارك الله فيه. طيب، قال زركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: ثم السبب، والقضية هنا يا إخوة يعلم الله سبحانه وتعالى، ما أتكلم في أحد إلا بالدليل، ولله الحمد والمنة هذا من فضل الله علي. أتكلم، قد تكلمت في الكثير وما استطاع أحد أن يرد علي. لماذا؟ القضية مش كلام، القضية أدلة معتبرة بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية. فعندما تحبك الصنعة في الرد، لا يستطيع الرد عليك إلا من عنده هوى. أنت بتتكلم في مسائل في دليل صريح وصحيح ودلالة صحيحة، فالقضية بفضل هذا من أسباب اكتمال منظومة الرد والرد على المخالف. فمش قضية هوى، أن لو الإنسان يتكلم بقضية الهوى والله ما نظر أحد إلى كتبي. أنا أعلم جل طلبة العلم يبغضونني، وأنا أعلم أن جلهم يدخلون على صفحتي وموقعي وينقلون كتبي ومقالاتي. مش قضية القضية هو يعلم يقينا في قلبه أني يستفاد مني بفضله سبحانه وتعالى، ليس من باب الثناء، لا، من باب لماذا أتكلم ولا أحد يرد علي. هذا هو البيان، بارك الله فيكم. قال زركشي: ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم والنصاب وكالنصاب للزكاة، وإلى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب الحج. الصلاة تتكرر بتكررها عند الأذان عند وجود السبب، عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا. وقسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال، إلى وقتي كالزوال، فإنه معرف لوقت الظهر، مبين موضح، وإلى معنوي كالإسكار، فإنه معرف لتحريم الخمر. مسألة التعريف معرف وعلامة وما شابه هذا يعني طغى على الأصوليين، وهذه الكلمات يعني عند أهل السنة ففهموها يعني. والملك فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: وهو وقتي كزوال للظهر، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم، الحكمة في تحريم الخمر. العلة هو هذا، مسألة المناسب، الأمر المناسب لجعل هذه علة، لجعل العلة علة وحكمته. فقال: ومعنوي يستلزم حكمة باعثة، باعثة على أن هذا هو الحكم وسبب الحكم وعلة الحكم ومقتضى الحكم كالإسكار للتحريم، هو الذي يغيب العقل. فعلمت العلة وحكمتها. والملك لإباحة الانتفاع به، أنت تشتري السيارة أو البيت أو الكتاب لتنتفع به، فهو ينتفع به لأنه دفع ثمنه، فالملك هنا كالإسكار. السبب قسمان، أحدهما وقتي والآخر معنوي. والوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كزوال الشمس، فإنه يعرف وقت الظهر، يظهر ويبين، ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة، ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة. طبعا كل أحكام الله سبحانه وتعالى معللة كما بينت في هذا الكتاب، كل الأحكام الشرعية معللة فكل من قال عكس ذلك فقد زل وأخطأ وضل. فهنا كل الأحكام الشرعية معللة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال كزوال الشمس قال والملك فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع والضمان، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين، والعقوبات فإنها جعلت سببا لوجود القصاص أو الدية. كل حكم شرعي تعلم أن له علة، وهذا مجمل جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال الآمدي السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط، وصف منضبط تستطيع أن تصفه وتضبط تفاصيله حتى يكون الكلام صحيحا. دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا كان كزوال الشمس، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردي كالشدة المطربة اللي هي الإسكار، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فالخمر حرام لوجود الإسكار، فإن تحولت إلى خل ما كانت حراما لأن الخل لا يسكر. الشدة المطربة اللي هي الإسكار، سواء اضطرد الحكم معه أو لم يضطرد. الطرد والعكس، وجود الحكم في الطرد بوجود العلة، والعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة. لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، وهو المسمى تخصيص العلة، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض الصور، في بعض صور وجودها دون بعض، وهو عدم الاضطراد. حديث الصحيحين في مسألة الرمل، وهو الجري السريع والاطباع، أن يظهر الكتف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام قريش، لأنهم اتهموا الصحابة أنهم أهلكتهم الحروب، فلما طافوا حول الكعبة قالوا في معنى كلامهم هم كالظباء، فكيف يقولون أنها أهلكتهم الحروب. هنا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الدين، فلما جاء عمر بن الخطاب فقال ما لنا والاطباع والرمل، يعني يبين أن الحكم هكذا، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الرمل والاطباع لماذا؟ لبيان قوة الصحابة وقوة هذا الدين ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما استقر الأمر وظهر وعلى الدين فقال ما لنا والرمل والاطباع، ثم نفى ذلك وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال كان في حديث البخاري ومسلم. فهنا قضية العلة معلومة، والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فهنا العلة هنا ليست موجودة، فالحكم يرتفع كما حدث في مسألة التخليل للخمر فأصبحت غير مسكرة، فليست بحرام. معنى كلام عمر رضي الله عنه أن الأمر انتهى، ولكن قال سنة رسول الله. هنا قد تنتفي العلة ويوجد الحكم، فقال هنا مسألة تخصيص العلة، مسألة تخصيص العلة، فلا بد من الفهم وحسن التدبر. آيات كثيرة موجودة في القرآن، مثلا كآيات الخمر و تغير ونس تغير القبلة موجودة في القرآن وتتلى وستتلى بإذن الله تعالى ليوم القيامة. فهنا هذه موجودة ولا بد نؤمن بها ونعلم القراءة المنسوخة وغير المنسوخة، وكله ثابت في كتاب الله. نفس المسألة في مسألة بيناها في يوم الاثنين أو الذي قبله، في مسألة من جامع زوجته، هذا فرع فقهي يذكرونه في كتب أصول الفقه، جامع زوجته وهو لا يدري أنها زوجته وجامعها وجامعته وهو لا يدري، فهنا أتى بالسبب وفعل الزنا وليس عليه إثم، فقد تخصص العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعدما، والسبب أتى بالزنا ولم يعاقب، فمسألة تخصيص العلة موجودة في الشرع. القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي الشرط، تعريفه لغة وشرعا. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير القسم الثالث، تفضل الشرط وهو علامة على لغة العلامة. يبقى اتكلمنا عن السبب ثم الشرط، لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، قاله الموفق وغيره الموفق وهو ابن قدامة في كتابه روضة الناظر. قال الجوهري بالسكون معروف، وأهل من أهل اللغة، اللي هو الشرط بالسكون، وبالتحريك العلامة الشرط، وأشراط الساعة علاماتها. وقال في المصباح صباح المنير الشرط مخفف من الشرط بفتح الراء، هو العلامة وجمعه أشراط، وجمع الشرط بالسكون شروط، ويقال له شريطه وجمعه شرائط. هنا ربما كانت ويقال شريطة، يعني تاء مربوطة مش هاء، يبقى شريطة وجمعه شرائط. وقال في المطلع الشرط بكون الراء، عفوا بسكون الراء، يجمع على شروط وعلى أشراط وعلى شرائط، والأشراط واحد شرط بفتح الراء والشين. كل هذه الأمور مهمة في مسائل علم الصرف. وقال في القاموس الشرط بالتحريك العلامة جمعه أشراط، والشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، وجمعه شروط. ثم انتقل إلى المعنى الشرعي والاصطلاحي وقال وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إيه الذات؟ لوجود هذا مع وجود مانع، شرط حولان الحول مع النصاب اللي هو السبب، قد يوجد مانع، فعند وجود المانع بالدين لا يحدث تأثير الشرط في المشروط، الشرط الوضوء والمشروط إيه؟ الصلاة. قال فالأول احتراز من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مسألة الحيض والصلاة. والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا، السبب وقت الصلاة والنصاب سبب. أما من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق، وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم. والثالث احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود أو قيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته كما قلت الوجود مانع وهو كونه شرطا، بل لأمر خارج. أنت عملت النصاب اكتمل وده سبب، والشرط حوالين الحول ثم حدث المنع، لا لذاته، لشيء آخر اللي هو المانع الدين، وهو مقارنة السبب أو قيام المانع. يبقى الكلام ده لابد أن تضم كل هذا في مسألة وجود المانع الذي يؤدي إلى بطلان السبب والشرط لوجود الدين. فهنا تعلم منظومة التعارض والترجيح في مسألة الفتوى. عندنا أدلة شرعية بينة صحيحة صريحة، ولكن هناك تخصيص وتعميم، تخصيص من تعميم وتقييد من إطلاق وتبيين من إجمال ومتشابه يرد إلى المحكم، كل هذا وصحة الأحاديث وضعفها، فكل هذه موانع. ومسألة الدلالة، الحديث صريح صحيح ولكن الدلالة مختلف فيها، وهذه من أسباب اختلاف أهل العلم في الفتوى. الدلالة تختلف بدلالات المجتهدين. الحديث صحيح صريح، واختلفوا الأئمة الأربعة، اختلفوا أمور كثيرة مع وجود الآية، الآية متواترة ليس فيها ضعف من صحة كالأحاديث. فهنا موانع وشروط وأسباب في كل الديانة، ده قاعدة كلية تطبق على كل شيء. فعشان كده القواعد الأصولية هي دعائم وأسس والأعمدة التي تقوم عليها الدنيا. كل مكان له ارتفاع ودرجات بأسس ودعائم وأصول. هذا العلم هو الأسس والدعائم والأصول. طيب، إلى ماذا وصلنا؟ الشرط، الشرط مع المشروط. طيب، قال الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء منه. قال الشاطبي في الموافقات: افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء، والمستند فيه الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ هو دليل من أدلة الشرعية كما قال الأصوليون، وهو التتبع والاستقراء، كثرة القراءة والتتبع للأدلة الشرعية والأحكام الشرعية في المسائل الشرعية. بمعنى أنت عندك بحث في المسألة كما كنا نأخذ في الكلية أو في الدراسات العليا وهكذا، كان الشيخ يلزمنا ببحث، وكل الطلبة تفعله، وكل يدلي بما عنده فيبحث، وطريقة البحث لها ضوابط، ونصب البحث يتأتى عند من علم هذه الشروط والضوابط لكي يعلم كيفية الوصول إلى الراجح من المرجوح. هذا هو التتبع والاستقراء. في كل مقالاتي الكثيرة على الموقع آتي بمسألة من مسائل التي بها لبس أو اختلاط أو لا يتكلم عنها بشكل بين وواضح، فآتي بما عندي وأبين المسألة من خلال التتبع والاستقراء. قرأت هذا الكتاب وهذا الكتاب، ونظرت إلى ما كان فيه من أصول الفقه ومن الفقه ومن كذا ومن كذا، والحديث وصحته وضعفه، والآية والاختلاف في تفسيرها عند الصحابة وما شابه. ثم تأتي بزبدة كل هذا بالتتبع والاستقراء. هذا هو الأبحاث والباحث الذي يبحث سواء كان في العلوم الشرعية أو في غير العلوم الشرعية. وهذا يثمر التميز والاجتهاد، ولا يكون ذلك إلا بهذا التتبع والاستقراء. فقال: الاستقراء في الشروط الشرعية، ألا ترى أن الحول هو المكمل؟ وكذلك بالنظر إلى المقاصد الشرعية، دي مسألة من أهم ما يكون، كما قلت علم المقاصد الشرعية علم من علم أصول أنواع أصول الفقه من أهم ما يكون. ألا ترى أن الحول هو المكمل لحكمة حصول النصاب وهي الغنى؟ ننظر هنا للمقصد الشرعي، لماذا نصلي ولماذا نصوم ولماذا نزكي؟ كل هذا ذكره في غاية الجودة الشاطبي في الموافقات. لازم تقروه، لازم اقروه 10 مرات وقولوا احنا مش فاهمين غير ربع، كتر خيركم والحمد لله. الشاطبي قوله وكتابه ثقيل، ولكن لابد أن يكون هناك نصب حتى تفهم، وأنت لازم تتعلم. طيب، فهنا قال في مسألة الغنى العلة، مواساة الفقراء، الصلاة، التعبد إلى الله والخشوع والتذلل، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء، صحيح مسلم. التذلل، كان الإمام شيخ الإسلام تيمية كان يقول كما في مجموع الفتاوى: كنت أعلم في المسألة 150 وجها في الآية 150 وجها وأذهب لأمرغ نفسي جبهتي في تراب مسجد غير مطروق كثيرا يعني، وأدعو الله أن يفتح علي بالعلم. تخيل، وساعده أنه ما كان متزوجا، ما تزوج، سبحان ربي العظيم. إجماع أهل العلم، اقرأوا يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ليس هناك أمرية في هذا الحديث، الإجماع على الجواز، ما فيش إجماع. القضية هنا بتدخل في الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب وما شابه، على حسب حال الإنسان. إنسان لا يستطيع أن يصرف ولا عنده همة ولا رجولة أن ينفق على أولاده، ده حرام يتجوز واحدة بالتناس يتعبها. وفي واحد تعين عليه الزواج، لو لم يتزوج لزنى. فشيخ الإسلام وكذلك النووي، شيخ الإسلام كان متفرغا تماما، متخيل؟ سبحان ربي العظيم، هذا فضل الله، كناش اتجوزنا يعني. طيب، فقال هنا: فإنه إذا ملك فقط لم يستقر عليه حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع. بينظر مسألة المقصد الشرعي هنا لمسألة أنا اشتريت سيارة أو اشتريت بيت، في شرط في البيع، أنا مش هخليك تنتفع بالبيت. العلة هنا عندما دفعت شيئا ثمن شيء امتلكت الانتفاع، المقصد الشرعي من البيع، المقصد الشرعي من الصوم، المقصد الشرعي من الحج، وهكذا. كل هذا بيانه الشاطبي بكلام في غاية القوة. بعض هو مجلد 4 مجلدات ربما، يعني طبعا الموجود عندك الكتاب هذا خط دقيق، لكن ممكن يدخل في طبعة أخرى حوالي 6 مجلدات أو 7. فإن شاء الله ستفهم كثيرا من هذا الكتاب بمجلداته، وبعض الأمور قد يستصعب عليك الكلام، لا حرج، اقرأ كله وافهم ما فهمت واترك ما لم تفهم. هذا هو الأمر، احنا مش كلنا أذكياء، عندنا الذكاء وعندنا الغباء، والقضية لابد أن تسير، مش لازم يبقى ذو فطنة، يعني كل طلبة العلم الفطنة فوق، مش كده، دي مسألة قدرات. واحد كبير ويجيب حقوق، واحد يخش طب ويجيب بامتياز 99%، طب ما المسألة هذه قدرات من عند الله سبحانه وتعالى، وممكن تكون متميز في أمر آخر، انت واخد بالك، متميز في أمر بعيدا عن المسائل الدنيوية. فطبعا لا بد ألا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ودائما في مسألة الاستقراء كما بينت، التتبع والاستقراء. قال والحنث في اليمين مكمل لمقتضاها. والله ما داخل بيت أبويا، ناس قالوا هذا قسم، فإن دخل مثلا بعيدا عن مسألة دعك من الأب بيت أحد آخر، فإن دخل حنث، فبيقول لك هنا إيه؟ والحنث من اليمين مكمل ومكمل لمقتضاها، مقتضى الكفارة. عندما تحنث أنت قلت لامرأتك إن ذهبت إلى فلانة وهو يرى عليها بعض الشبه تكوني طالقا، فإلى أن مثلا تركت البيت وذهبت إلى مكان آخر لم تدخل عند صاحبتها، فهنا لم يحدث الحنث ولم تكتمل الكفارة والأمر انتهى. فإنها لم يجعل لها كفارة إلا في الإقدام عليه جناية على ما على اسم الله. انت والله ما هعمل وعملت، هذه جناية. طيب، فقال وإن اختلفوا في تقديرها، فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية إلا عند الحنث، فعند ذلك كمل مقتضى اليمين. هو بيتكلم هنا عن الحكم الشرعي كيف يكمل، ويكمل مقتضاه بالسبب والشروط وعدم وجود الموانع. والزهوق أيضا مكمل لمقتضى إنفاذ القاتل الموجب للقصاص أو الدية، ومكمل لتقرر حقوق الورثة من مال المريض مرضا مخوفا، والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزنا، وكذلك وهكذا سائر الشروط الشرعية من مشروطاتها. ذكرت هذا ملخص كقاعدة كلية في كلام الشاطبي في مسألة بيان المقاصد الشرعية في الأحكام الشرعية. المقصد، هذا المقصد يبين لك الحكمة في الأمر والنهي. ولذلك إذا علمت المقاصد الشرعية تجلى لك الفهم والفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك يفتح الله عليك بالرد على المخالفين والذين أرادوا التسيب وعدم دقة الأحكام الشرعية، لتعلم أهل الحق من أهل الباطل، الحلال بين والحرام بين. هذا الحديث في الصحيحين من أقوى الأدلة التي توضع في أعين السفهاء والجاحدين. الحلال بين والحرام بين، يخرج عليكم رجل قال قولا ما قاله الأولون ولا الآخرون، ويبيح شيئا جل الناس تعلم أنه حرام، فيبيح الخمر، يقول لك أبو حنيفة أجاز الخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما في صحيح مسلم. العامة يعلمون أن هذا حرام. فمسألة معرفة المقاصد الشرعية تبين حتى في مسألة الرد على المخالف أيا كان، وإنما يمنعهم مسألة الهوى والعياذ بالله. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، وشرعا أي الشرط، أي والشرط في الشرع ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. فقولنا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول الشرط والسبب وجزء السبب، فمسألة جزء العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وجزء العلة يأتي عند اكتمال منظومة أجزاء العلة. العلة مسألة الزكاة بالسبب والشرط وعدم المانع، النصاب حدث جزء من العلة، الشرط حدث الجزء الثاني ووجبت الزكاة، فوجب الحكم بأجزائه من العلة، ثم المانع أتى عارضا وطارقا فأدى إلى، لذلك قالوا لذاته أو لغيره، فهنا لغيره اكتمل الأمر، أما الدين فهو لغيره لا لذاته، فانتفت الزكاة بعدم وجود أجزاء العلة. قال فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، المشروط اللي هو الصلاة، والشرط اللي هو الوضوء ورفع الجناب، كالإحصان الذي هو شرط في وجوب الزنا. نعم أعلم والله. قال وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة، وينتفي وجوبها لانتفائهم، فلا يجب إلا بعد تمام الحول، وهذا معنى قوله كالإحصاء. طيب، والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها زي وجود النصاب مع عدم الحول، ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتفائها، ينتفي الحكم الذي هو معلولها، هنا الحكم والعلة، الحكم الزكاة، فإن لم يحدث الشرط فلا زكاة. فقال هنا والسبب الذي هو العلة الكاملة بأجزائها يعني أو العلة بدون شرطها، ينتفي الحكم الذي هو معلولها الزكاة بانتفائها أو بانتفاء جزء منها، الحول مثلا كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك، يبقى البيع مش كامل، فين العقد وفين المتعاقدين وفين شروط الصحة، ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا والملكية، وكانتفاء الحد والزكاة لانتفاء الزنا والنصاب. فالنصاب هنا جزء العلة والشرط كذلك، يبقى كل هذا يكمل منظومة الحكم. ده كله تطبقوه يا إخوة على الفتاوى التي تقابلكم، يعني أنت تضطر إلى فتوى وأنت ليس من أهل العلم ولا من أهل الحل والعقد، ولكن عندك ما سمعته من بعض أهل العلم بالدليل، هذا خير، أنت تعلم وأخذت الكلام من ثقة وتثق به، فلا حرج أن تقول هذا، وأنت تعلم تقول فلان قال أو قال بعض أهل العلم، وهذا من الخير، لأنه غالب عوام الناس ليسوا بطلبة العلم، ليسوا بطلبة علم، فلا بد أن نساعدهم، وهذا انتشار للعلم بوجوه كثيرة. أنت لما تتكلم في مسألة غالب الناس يظنها حلالا وهي حرام، فلو تكلمت بعلم وحكمة فوصل المراد إلى الرجل، وهذا الرجل يتناوله هنا وهناك، في السيارة، في المواصلات، في البيت، في المسجد، في العمل، والأمر ده بينتشر بملايين. فالقضية هنا وسائل الدعوة كثيرة، ولكن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في حمل هم الدعوة أيا كان وكانت الوسيلة من المسائل الشرعية، جزء من حمل الدعوة، لأن المسألة هنا لا بد أن يحدث هذا كما حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة الذين نقلوا كل العلم وكل أحاديث رسول الله في كل صغيرة وكبيرة في الدنيا وفي الدين، نقلوهم الصحابة نقلوها، لما مات النبي قالوا 100,000 الصحابة أو 140 أو 120 واختلفوا، هؤلاء 140 مثلا نشروا الإسلام في كل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمسألة زي ما مسألة الإخوان دائبون جدا في مسألة بيان منهج الإخوان وتحبيب الناس إليه. نحن أولى بهم أن نكون على هذه الصفة في تعليم الناس دينهم بفضله سبحانه وتعالى. طيب قال: ولما كان قولنا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضا فيكون الحد غير مانع، قال: على غير جهة السببية ليخرج السبب وجزءه. إن شاء الله ننتهي عند هذا الموضع ونكمل يوم الاثنين إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.